حاجات حصلتلي علامات قدامي وعيون اللي قالتلي إشارات وصلتلي وحاجات حصلتلي علامات قدامي وعيون اللي قالتلي رماني في شبك وعيوني ارتبك رماني في شبك وعيوني ارتبك ولقيتني بقوله اني ميله الواحد قلبه بقى يدل ولقيتني بقوله اني ميله الواحد قلبه بقى يدل ايديا وجابلي اشارات وصلتلي حاجات حصلتلي تفاصيل دي ما بيننا وأكيد فيها إلا فهسيب أنا إيدي ده ما فيش حلو بيستنى مسافات بتقرب فيها إيمان جار يا سلام ولا أجمل والفرحة بينا هتكمل إشارات وصلت وحاجات حصلت حاجات حصلتلي إشارات وصلتلي وحاجات حصلتلي رماني في شبك وعيوني ارتبك رماني في شبك وعيوني ارتبك ولقيتني بقوله اني ميله الواحد قلبه بقى يدل ولقيتني بقوله اني ميله الواحد قلبه بقى يدل ايديا وجابلي اشارات وصلتلي اشارات وصلتلي حاجات حصلتلي تفاصيل دي ما بيننا وأكيد فيها إلا فهسيب أنا إيدي ده مفيش حلو